ملخص كتاب الطب النفسي من أخدر دوت كوم لمؤلفه الدكتور عادل صادق. هناك حد أدنى من المعلومات الطبية لابد للإنسان أن يعلمه، وفي هذا الكتاب يطلعنا الكاتب على الأمراض النفسية وتأثيرها في الجسد والعكس، وعن الاضطرابات التي قد تصيب الشخصية عموماً، وعن إمكانية تعرض الأم لاضطرابات نفسية في أثناء الحمل، وذلك بأسلوب بسيط بعيد عن المصطلحات الطبية المعقدة أو غير المفهومة. أولاً، الطب النفسي ومركز العقل. يعد الطب النفسي فرعاً من فروع الطب، والذي يتعامل مع الأمراض التي تصيب العقل تحديداً بدراسة أعراضها وأسبابها والتغيرات التي تحدثها في الجسم وعلاجها وسبل الوقاية منها. ولمعرفة ذلك لابد أولاً من معرفة العقل وحدوده التشريحية وخصائصه الفيزيولوجية، وباعتبار العقل عضواً كسائر أعضاء الجسم الأخرى، نجد أن هناك وظائف يؤديها العقل، وتحديداً يؤديها جزء من العقل، ألا وهو المخ، مركز العقل. وتعبر كلمة مركز عن الخلايا المتخصصة التي تؤدي وظائف معينة، وقد تتعاون عدة مراكز لأداء وظيفة واحدة، وهذه المراكز تتأثر بهرمونات عصبية تفرز محلياً في المخ، وأيضاً تتأثر بهرمونات الجسم عامة وبكمية الأكسجين المشبع والدم وعمليات الأيض المختلفة، فهي تتعاون لكي تؤدي الوظائف العقلية على أكمل وجه. ولكن المراكز الأساسية موجودة في المخ، ويمكن أن نشير إلى المخ باعتباره مركز العمليات والوظائف العقلية، ومن ثم فإن الاضطرابات العقلية تنشأ من خلل في هذه المراكز. فالمخ هو مسؤول عن العاطفة والتذكر والتعلم والسلوك، وكلها نشاطات تتأثر بالبيئة وبالمجتمع وبالثقافة، كما أنه مسؤول أيضاً عن الاضطرابات المادية. ومن ثم فالطبيب النفسي هو طبيب متخصص في المراكز المخية المسؤولة عن العمليات العقلية، كما يهتم أيضاً بكل العوامل التي تؤثر في العمليات العقلية، سواء أكانت مرتبطة بالجسد أم مرتبطة بالبيئة والمجتمع والثقافة. ثانياً، مجموعات ثلاث. على الرغم من الجدل القائم حول تصنيف الأمراض النفسية والعقلية، فإنها عبارة عن مجموعتين أساسيتين، مما يعني أن النفس والعقل شيئان مختلفان ما دام كل منهما قد اختص بمجموعة من الأمراض، وتتميز كل مجموعة عن الأخرى في كون المريض النفسي مرتبطاً بالواقع مستبصراً بحالته، ويذهب للمتخصص ليخلصه من أعراضه، كما أنه لا يعاني هلاوس أو اضطرابات أو تدهوراً في الشخصية بخلاف المريض العقلي. وهناك مجموعة ثالثة داخلة في التصنيف، ألا وهي اضطرابات الشخصية التي تتمثل في الشخص الذي لا يعاني مرضاً نفسياً أو عقلياً، ولكنه يعاني أو يعانيه الآخرون لأنه غير قادر على التكيف لسمات خاصة في شخصيته متطرفة وغير مقبولة من الآخرين تعوق عملية التواصل معهم، بل وقد تسبب العلاقة مع المصاب بالاضطراب إنهاكاً أو ضرراً. ومع مثل هذه الاضطرابات نجد أن الإنسان الذي يعانيها نادراً ما يتألم بخلاف الآخرين من حوله، فهم يعانون على نحو أكبر. لذا يمكن أن نقول إن خارطة أمراض الطب النفسي تتمثل في الآتي: الأمراض النفسية العصابية، الأمراض العقلية، اضطرابات الشخصية، الطب النفسي للأطفال، الطب النفسي للمسنين، الطب النفسي الشرعي، الأمراض النفس جسمية. ثالثاً، الأمراض النفسية العصابية. إن العصابة نوع من أنواع الخوف الذي يؤدي إلى اضطراب في الشخصية وفي الاتزان النفسي، ويندرج تحت هذا النوع أمراض القلق النفسي والوسواس القهري والهستيريا والاكتئاب التفاعلي والمخاوف. القلق: تتفاوت حالات القلق التي يمر بها الإنسان زيادة ونقصانا تبعا لأحداث الحياة، وللقلق نوعان: طبيعي صحي خلقنا به لا يعطل الحياة، بل باختفائه أو فقدانه يصبح الإنسان متبلدا مريضا، ونوع آخر مرضي مسيطر على الإنسان أساسه الخوف من المجهول ويصاحبه التوقع السيء للأمور. يمكن لأي إنسان أن يصاب بحالة من القلق حين يكون لديه الاستعداد له، ثم يتعرض بعد ذلك لضغوط تفوق قدرته على التحمل. الوسواس القهري: ولعله من أكثر الأمراض العصابية إيلاماً وتعذيباً لصاحبه، ويأتي على شكل فكرة أو صورة أو رغبة اندفاعية أو طقوس حركية تسيطر على ذهن المريض وتقتحمه ضد إرادته، وهو على يقين تام بتفاهتها، ولذا فهو يحاول التخلص منها بطردها عن ذهنه وتوقف التفكير فيها، لكنه لا يستطيع. المخاوف: إن الخوف شعور طبيعي تختلف أسبابه من شخص لآخر، لكنه يبقى شعوراً مشتركاً، وما يقصده الكاتب هنا تلك المخاوف غير المبررة من أشياء لا تشكل خطورة أو تهديداً تصل بالمريض إلى حد الهلع والذعر والصراخ. المعرفة الكاملة بطفولة المريض والأحداث التي مرت به، ومعرفة نوع شخصيته والظروف التي يعيش فيها وإلى أي مدى تعوق هذه المخاوف حياته، كل ذلك يجعل الطبيب قادراً على تحديد أسلوب العلاج. الهستيريا: مصدرها العقل الباطن، وقد تأتي في صورة شلل للأطراف أو في صورة فقدان للذاكرة أو البصر أو الوعي، أو في أي صورة تعبيرية أخرى كوسيلة للهروب من مواقف تفوق قدرة الإنسان على مواجهتها والتعامل معها. وهناك نوعان من الاستجابات الناتجة عن الهستيريا: النوع الأول الاستجابة التحولية، وفيها تتحول المتاعب النفسية إلى مرض عضوي، فبدلاً من أن يقول المريض أنا قلق أو أعاني كثرة المشكلات أو أنا خائف أو مهزوم، يقول ذراعي تؤلمني أو أنا لا أرى أو يداي ترتعشان، وكل جزء من الجسم يمكن أن تلبسه الهستيريا فيشكو منه المريض وينسى تماماً مشكلته النفسية بفعل عرض المرض العضوي المخترع من قبل العقل الباطن. ولكل عرض معنى، والمعنى يكشف عن السبب وراء هذه الأعراض. النوع الثاني الاستجابة الانشقاقية، وفيها ينشق الإنسان وينفصل عن نفسه وجسمه ويتحول إلى إنسان آخر تماماً، لا يعرف شيئاً ولا يتذكر شيئاً عن الإنسان الأول، كأنه ولد من جديد، ولذا فهو يبدو كالتائه. هناك عرض آخر يصف هذا النوع، ألا وهو فقدان الذاكرة لساعات أو لأيام، لكل الماضي أو لفترة معينة، وتعدد الشخصيات أيضاً يعد عرضاً لهذا النوع من الاستجابات، وإزالة هذه الأعراض ليس الحل الأول والأمثل في العلاج، وإنما تأتي في الدرجة الثانية بعد التحدث مع المريض ومحاولة فهم أسباب اللجوء لهذه الأعراض. الاكتئاب وله أنواع كثيرة، أبسطها الاكتئاب التفاعلي أو العصابي. تفاعلي بمعنى أنه يحدث نتيجة لضغوط أو أزمات حادة يتعرض لها المريض ويتفاعل معها بالاكتئاب، وتتمثل الأعراض في الشعور بالحزن وعدم القدرة على الاستمتاع مع فقدان الأمل والإحساس بالضعف واضطراب النوم والطعام. إن تغيير البيئة وتحسين الظروف وانفراج المشكلات أو حتى عامل الزمن كفيل بشفاء حالة الاكتئاب. رابعاً، الاضطرابات العقلية الوظيفية، وهي نوعان، أولهما الأمراض العقلية الوظيفية والتي لا يعاني فيها المريض أي علة عضوية، وثانيهما الأمراض العقلية العضوية والتي قد تحدث لأسباب عضوية بمعنى وجود مرض آخر في الجسم. وتشمل هذه الأمراض الفصام والاكتئاب الذهاني والهوس أو المزاج الحاد وتحت الحاد، وذلك يعني أن المرض قد يأتي في صورة اكتئاب أو صورة هوس مرح، وقد يتعاقب الاكتئاب والهوس، أي يصاب المريض مثلاً بالاكتئاب ثم يشفى ثم يصاب بالهوس وهكذا، وقد يأتي الاكتئاب والمرح معاً في آن واحد. ويرى بعض المحللين أن مرض المرح هو دفاع ضد الاكتئاب، أي إن هذا المريض الذي يعاني الهوس هو في حقيقة الأمر يعاني اكتئاباً شديداً، وهو يدفع الاكتئاب عن نفسه ويقومه بحالة المرح التي تبدو في الظاهر. وقد يتأثر الاكتئاب والهوس بتغير الفصول بين صيف وشتاء وخريف وربيع، وكل إنسان منا يشعر بتغير ما في بداية كل فصل، إضافة إلى أن هناك تقلباً وجدانياً أيضاً مع دورة الليل والنهار، فالبعض لا يشعر إلا بالنشاط والحيوية والمقدرة على الإنجاز إلا في ساعات الليل، والبعض يستيقظ ببطء وتكاسل، وترتبط مراحل العمر بالحالة الوجدانية للإنسان أيضاً، فهي تزيد كلما تقدم العمر بالإنسان. وتعد نسبة انتشار الاكتئاب عالية كما يذكر الكاتب، ويشير إلى أن هذا المرض يمكن أن يصاب به أي شخص في أي وقت بصفة مستمرة أو منقطعة، ويمكن أن تتعرف على مريض الاكتئاب من وجهه الحزين وظهره المقوس ورأسه المخفوض وعدم رغبته في الحديث، وقد يشكو من مشاعر الحزن، وقد يتحدث صراحة عن رغبته في الموت، وقد يتخذ القرار بذلك فعلاً. أما علاجه فيتمثل في العقاقير والعلاج بالصدمات الكهربائية على حسب الحالة. خامساً، الأمراض العقلية العضوية، ويقصد بها تلك الاضطرابات العقلية التي تنشأ عن خلل أو إصابة في أحد أعضاء الجسم كالكبد أو الكلى أو الغدد الصماء أو غيرها. وبما أن الإنسان يمثل كتلة واحدة نفساً وجسداً، نجد أن عجز الغدة الدرقية عن إفراز هرمون الثيروكسين مثلاً يؤدي إلى الاكتئاب، وتصلب الشرايين يؤدي إلى الشك والشعور بالاضطهاد، وأن وجود ورم في الفص الجبهي للمخ يؤدي إلى فقدان الإرادة وانحراف السلوك، ولا تظهر تلك الأعراض العقلية إلا حين يصل المرض العضوي إلى وضع حرج. ويختلف هذا النوع من الأمراض عن الأمراض العقلية الوظيفية في إصابة المريض بتشوش في الوعي وانخفاض درجة انتباهه للمؤثرات من حوله وعدم قدرته على الاستيعاب والتركيز، وقد يصل الأمر به إلى عجز كامل عن المكان الذي هو فيه أو الزمان أو حتى الأشخاص المحيطين به رغم معرفته السابقة بهم. وهناك عدة أسباب للإصابة بمثل هذه الأمراض، منها اضطرابات الغدد الصماء، أمراض المخ، نقص الفيتامينات، الهبوط المفاجئ في وظائف بعض أجزاء الجسم كالكبد والكلى. سادساً، أمراض الحمل والولادة. على الرغم من أن عملية الحمل والولادة والرضاعة تبدو عملية إنسانية طبيعية متكررة، فإنها في الحقيقة تمثل إجهاداً جسدياً ونفسياً على المرأة بصورة كبيرة، فنحن نتحدث هنا عن تسخير كامل لجسد المرأة وأجهزة جسمها لخدمة مخلوق آخر يتكون بداخلها ويمر بأطوار متعددة خلال 9 أشهر وأحياناً أقل، وخلال ذلك قد تشعر الأم بتقلبات مزاجية عامة، إلا أن الأمر قد يتطور لما هو أبعد من ذلك، خاصة إذا كان لديها القابلية للإصابة بمرض نفسي أو عقلي. بعد الولادة نجد أن واحدة من بين 1000 سيدة تصاب بالحزن والأرق وفقدان الشهية، بل والرغبة في التخلص من الحياة وإنهاء حياة مولودها حتى لا يعاني في هذه الحياة. لذا تحتاج الأم والمولود في هذه الحالة إلى الرعاية والاهتمام، وقد تعطى مضادات للاكتئاب أو الفصام حسب حالتها، وأيضاً قد تستخدم الجلسات الكهربائية كنوع من العلاج. على الجانب الآخر، قد يصاب الأطفال أيضاً بالأمراض النفسية كالقلق والمخاوف أو الأمراض العقلية كالفصام، ويأتي التبول اللا إرادي والتلعثم في الكلام والتأخر الدراسي وفقدان الوزن كأعراض لتلك الاضطرابات. ويوجه الأطباء النصح والتوجيه لأسرة الطفل المصاب كعلاج أولي، فقد أكدت الأبحاث أن الطفل المحروم من الرعاية والاهتمام والحب الأسري هو أكثر الأطفال تعرضاً للمعاناة النفسية، وقد يعاني الطفل أيضاً بسبب وجود مولوداً جديداً في الأسرة أو بسبب تأخره دراسياً ومقارنته سلبياً بأقرانه أو بسبب سخرية يتعرض لها من زملائه وغيرها من الأسباب التي قد تؤثر سلباً في نفسيته. سابعاً، اضطرابات الشخصية. كما أن لكل إنسان شكلاً خاصاً به يميزه، فله أيضاً شخصية خاصة تتكون من مجموعة من السمات، وهذه السمات تحدد سلوكاً معيناً للإنسان، وقد تتعرض هذه الشخصية لخلل أو اضطراب لوجود سمة أو مجموعة من السمات الشاذة، مما يجعل من الصعب على تلك الشخصية التكيف بشكل ما مع المجتمع وأفراده. يذكر المؤلف عدداً من اضطرابات الشخصيات وهي كالآتي: الشخصية الانطوائية، تتسم هذه الشخصية بالهدوء والتردد والوسوسة والميل إلى الوحدة. الشخصية البارانوية، تشعر بالاضطهاد وقلة التقدير، وهي شخصية دائمة الشكوى والعداء للآخرين. الشخصية المضادة للمجتمع، لا تشعر إلا بنفسها ولا ترى رادعاً أو مانعاً من ارتكاب أي جريمة أو سلوكاً عدوانياً ضد المجتمع إن كان يحقق لها نفعاً أو فائدة. الشخصية غير الناضجة انفعالياً، شخصية لا تستطيع توجيه انفعالاتها تجاه الأحداث والمؤثرات بما يناسبها، ولا تستطيع التعبير عنها بأسلوب ملائم، بل قد تثور ثائرتها عند الاختلاف معها في موضوع ما ثم تعتذر وتندم، لكنها تعود لمثل ذلك في مواقف أخرى. الشخصية العاجزة، تشترك مع الشخصية غير الناضجة اجتماعياً في الأسباب المؤثرة كالنشأة والتربية والمناخ الاجتماعي الثقافي، وتتسم هذه الشخصية بالضعف في القوة النفسية وعدم المقدرة على إنجاز ما تبدأه من أعمال، ومن ثم فهي شخصية لا يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بها. ملاحظات ختامية: للأسف هناك أمراض نفسية تؤثر سلباً في الجسد، لكن ليس لها أسباب معينة، مما أثار حيرة العلماء ودهشتهم تجاه الأعراض التي تحدثها تلك الأمراض كالتهتك في جدار الأمعاء أو المعدة مثلاً، أو عجز البنكرياس عن إفراز الأنسولين، أو زيادة هرمون الغدة الدرقية. أي يوجد في المخ ما يسمى بالهيبوثلاموس الذي يمثل مركزاً للانفعالات والمتصل بجهاز آخر في المخ أيضاً يسمى الجهاز الطرفي، الذي يمثل النفس وما تحتويه من إدراك وتفكير وسلوك. ومن ثم فإن الانفعالات من حزن وفرح وغضب عبارة عن شعور داخلي من الجسد يمكن أن تشترك في التعبير عنه أعضاء أخرى كالمعدة والأمعاء والشرايين وجهاز المناعة. إن درجة تفاعل وتأثر عضو معين تجاه الانفعالات بخلاف عضو آخر تعود لمدى قدرة وتحمل ذلك العضو، فقد ينهار عضو من أعضاء الجسم ويصمد آخر تحت تأثير الانفعال نفسه، وقد يتعرض أكثر من شخص للمتاعب النفسية نفسها أيضاً، وقد يصاب شخص بمرض جسدي ولا يصاب به آخر، وذلك عائد لطبيعة التكوين أو الاستعداد للإصابة بالمرض العضوي.